بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا والمشايخ في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم زيننا بالحلم اكرمنا بالتقوى حلنا بالعافية. أزلنا في سورة يوسف عليه السلام قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال وما أبرئ نفسي تأكيد لإقرارها ورجوع عن تبرئة نفسها فيما تلف. إن النفس لأمارة بالسوء أي كثيرة الأمر بالسوء بسبب ما تهواه إلا ما رحم ربي من الأنفس فعصمها عن الأمر بالسوء. إن ربي غفور رحيم فبمغفرته ورحمته يعصم النفس ويلطف بها. وما أبرئ نفسي المفسرون هنا يعني اختلفوا. منهم من نسب الكلام ليوسف عليه السلام ومنهم من نسب الكلام إلى المرأة وفي تفاسير متعددة، لكن نأتي للمعنى الذي احنا نحتاج إليه. أن الإنسان في قول الله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي أن الإنسان يجب أن يكون على حذر من نفسه، وأن النفس هي أمارة بالسوء، والنفس دائما تميل إلى الهوى، والنفس دائما تميل إلى الشيء الذي يريح، وتميل إلى الشهوة، تميل إلى الاطمئنان، إلى الكسل، إلى الراحة، لا تميل إلى العبادة، لا تميل إلى أن يعني ليست بالسهولة أن توصل النفس نعم ليست من السهولة أن تصل النفس إلى مرحلة أنها تتجاوز هذا الكسل. من يريد أن يصلي، من يريد أن يعبد الله، لا، هذا النفس الأمارة بالسوء تضغط على الإنسان وتأبى إلا أن يبقى في هذا المجال، مجال الراحة النفسية ومجال البعد عن الطاعة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إذن النفس أمارة بالسوء كأمر، لأن نحن قلنا الأنفس خمسة أنواع تقريبا، الأنفس النفس اللوامة والنفس القدسية والنفس الأمارة بالسوء، يعني عدة أنواع للأنفس. فهذه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يعني نادرا تجد نفس تأمر بالشيء الحسن إلا إذا ضغطها الإنسان وأكرهها الإنسان على هذا الطريق. فإن دائما النفس تميل إلى الهوى وتميل إلى الراحة، صلاة نرقد شوي ونصحى ملحوق على الصلاة، زكاة مثلا يمدينا نطلعها بكرة أو كذا، عدم التطاول في أعراض الناس كلمتين بنتوب بعدها. فالنفس دائما تميل إلى الهوى، ولذلك قال إذا عرض عليك أمر فاختبر فيه نفسك، يعني الهوى نفسك والهوى، فإن نفسك والهوى أتت إليه فعصها فإن في عصيانها النجاح. يعني إذا هذا الأمر اللي فيه أمر معين وأنت الآن أمام اختيار، فانظر ماذا نفسك تميل إليه تعصها، لأنها هي تميل إلى الخطأ دائما، إلا ما ندر إذا كان قد الإنسان يعني من العلماء أو من الأئمة ومن كذا وكذا، لأن حتى هو لابد أنه يجاهد نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني عدنا من ضرب السيف وقطع الرؤوس وقطع الأيدي والأرجل وبقر البطون. عجيب، ما هناك يا رسول الله يعني عاد هناك جهاد يا رسول الله أشد من هذا اللي كنا فيه؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال جهاد النفس. فإذا كان جهاد النفس أشد من جهاد السيف والرمح والقتل والقتال، إذن المسألة صعبة جدا. ولذلك دائما عدو الإنسان نفسه، عدو الإنسان نفسه. شوف حتى في يعني الحياة اليومية تجد أن الراحة النفسية معها دائما والأغلب معها الندامة، معها الندم، يعني نضرب مثال بالتعليم، مثال بسيط في الحياة اليومية يعني، تجد أشخاص وصلوا إلى أنهم يخلصوا تعليمهم وكذا وكذا، وناس لا اختصر المسافة قال أنا والله ما أنا بقادر وأنا وأنا وأنا، تجد النهاية هنا حسرة وندامة وهنا راحة، لأن هذا غصب نفسه. اثنين سواء كلهم ما يبغوا الأصل، أن الاثنين كلهم يبغوا الراحة النفسية، لكن هذا ضغط على نفسه واستطاع أن ينتصر عليها، فنعم فوصل إلى مكان أفضل. بينما ذاك اللي استسلم لنفسه الأمارة بالسوء، الأمارة للنوم، الأمارة للراحة، واليوم يغيب وبكرة يدعس وبكرة ما يروح المدرسة وكذا وكذا، في الأخير هو اللي ندم. فدائما دائما حتى في العمل أو في الوظيفة أو في كل يعني طبقها على كل الحياة اليومية، العمل مثلا هذا مثابر على عمله، كلنا نبغى النوم، يعني ما في أحد يبغى يقوم ويسرح ويروح لا، كل الناس ود الناس بالراحة. فهذا شاف أن الراحة زينة قال يلا خلنا ننام يا رجال ملحوقة، وهذا لا في وقته، هذا طردوه من الوظيفة، وهذا استمر وترقى ووصل إلى مكان لأنه عصى النفس. وليست ما بالله في هذه، هذا بالله أمثلة لنا في حياتنا اليومية، يعني نتعامل بها يوميا يعني. ولا يعني مثلا أنا لاحظها الآن في الأشياء اللي إحنا يعني مثلا الآن في الأجهزة، تفتح المصحف قدامك بالقرآن وتبغى تتابع الإنترنت، النفس في الأصل تبغى الفيسبوك ولا تويتر ولا على ما إحنا فيه الآن، النفس ما إله لها. وهذا القرآن قدامك يعني تبغى عندك درس ولا عندك ورد لك يومي، نعم هذا الأفضل مليار مرة وهذا الأسوأ، ولكن تجد النفس تذهب إلى هذا، إلى الشيء اللي تبغاه في نفسيتها. فلذلك قلنا دائما وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا استطعنا أن نحاكم أنفسنا إلى عقولنا نجحنا، فإن حاكمنا عقولنا إلى أنفسنا فشلنا. لأن إذا غيبنا العقل وأعطينا النفس هواها هذا هو الفشل. صحيح أنها راحة، لكنها راحة مؤقتة كثيرة، راحة يعني تعود عليه الإنسان بالندامة اللي لا حد لها. فلذلك عندما تأتي هذه امرأة العزيز تقول وما أبرئ، لأنها سبقنا اعترفت، قلنا احنا سبق معنا أمس كيف الاعتراف بعد ما أن يوسف عليه السلام رفض الخروج من السجن والأبواب مشرعة، قال لا أول شيء اسألهم حتى يكون عندكم ما يعني معرفة أني أنا أولا من أخلاقي ليست سيئة، لأن دائما لا تأتي المرأة أو يأتي هؤلاء ويطلبوا من شخص يفعل الفاحشة إلا أنه سيء. قال لا، أول شيء سألوهم قبل أخرج، لن أخرج لا بعد ما تأكدوا أنكم ظلمتوني الفترة دي كلها اللي أنا في السجن. نعم. قال ما خطبكن، يعني قال فسألهم ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فبدأت الاعترافات حتى وصلت إلى امرأة العزيز وقالت الآن حصحص الحق أنا روته عن نفسي. قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء بسبب ما تهواه، إلا ما رحم ربي من الأنفس فعصمها عن الأمر بالسوء. متى يأتي هذا الرأي الرحمة للإنسان ويعصم الله هذا النفس؟ إذا كانت نفس مطيعة، نفس ملتزمة، نفس تعمل على ما هو طاعة لله سبحانه وتعالى وليس لما هو طاعة لشهوتها، هذه هي العصمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا ما رحب ربي إن ربي غفور رحيم فبمغفرته ورحمته يعصم الناس النفس ويلطف بها. وقال الملك اتوني به، استخلصه لنفسي، اذهبوا وهاتوا هاتوني به، استخلصه لنفسي، اريد خاص بي، مستشار خاص او وزير خاص او ياخذ كل الامتيازات اللي اريد ان اسلمها الامر كامل، استخلصه لنفسي. فقال أنا أبغى هذا من الخلص، هذا الإنسان عندي من خلصي، نعم، ولا أريد يعني ثقة مطلقة فيه. قال الملك، وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، أبقيه لمعاونتي على أمري خالصا لا يشاركني فيه أحد، ما هو مستشار للحكومة كاملة، لا لا، أبغاه مستشار لي فقط. فلما كلمه يوسف حين أتى قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين لك عندنا مكانة ومنزلة قريبة ورفيعة، أمين لما مر عليك من التجارب التي أثبتت أمانتك، يعني أنت الآن اختبرت اختبار كامل، وأنت الآن عندنا مكين، أي لك المكانة السامية والمكانة التي لا يسمو إليها أحد، وكذلك أنت أمين لما عرفنا في أمانتك، سواء لما كنت في البيت وكذلك لما كنت في السجن، وكذلك حتى في تفسيرك للرؤيا كانت أمانة، يعني في تفسير الرؤيا بهذا الشكل، يعني لأن لو كان غيره وهو مظلوم ومقهور ومسجون وسعلوا فيه كل الأفاعيل وعاد يدلهم كيف يفعلوا في السبع السنوات العجاف والسبع السنوات السمان، نعم، لو يعني كان غير يوسف عليه السلام لانتقم منهم وأعطاهم تفسير غلط حتى ينتقم منهم كلهم، لأنهم ظلموه كلهم، تآمروا على ظلمه. فلما أتاه قال إنك لدينا اليوم مكين أمين، يعني الأمانة عرفناها منك وأنت الآن استخلصتك لنفسي، إذا استلم الحكم، يعني ما بل أنه ما قال أنت الملك وأنت الحاكم المطلق. قال اجعلني على خزائن الأرض واليا على الأموال المخزونة العامة، والمراد بالأرض ما تحت دولة الملك منها، إني حفيظ عليم، بيان لكفاءته لهذه الولاية، فهو يحفظ ما تحت يده، وهو عليم كيف يتصرف في المال لمصلحة الشعب، وعليم بما يحتاج من الحساب، وعليم بالكتابة وغير ذلك. قال اجعلني على خزائن الأرض، احنا اتفقنا والشيء المعروف ما أحد يجي يزكي نفسه، ما أحد يجي يقول شوفوا أنا والله اللي أصلح لهذه الوظيفة وأنا كذا وكذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى من طلب الأمارة فلا تؤمروا، من طلب الأمارة فلا تؤمروا، لأنه ما أتى إليها إلا لهدف. لكن هذا يوسف عليه السلام بكل ثقة قال اجعلني على خزائن الأرض، لماذا؟ قال إني حفيظ عليم، الأمانة موجودة بس مع الأمانة شيء آخر، العلم، أنا عندي العلم الآن، يأتي لي شخص متخرج من الجامعة، واحد بكالوريوس واحد ماجستير مثلا واحد دكتوراه وكذا، ويأتي يقول تعالى أنتم عندكم وظيفة، ترى أنا دكتور متخصصي في هذا العمل اللي أنتم تبغوه، وأنا عندي من الشهادات كذا وكذا وكذا وكذا، إذن هذه أنا قدمت سيرتي الذاتية لأني لابد أن أقدم، أقول له وش تراه مني كذا، نعم نعم، لأن في هذه النقطة بالذات سبقت معنا، إذا تذكروا سبقت معنا، وقلنا يجب على الإنسان إذا أحتاج إلى هذا الشيء أن يتحدث عن نفسه، يعرف بنفسه أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، بشرط أن يكون صادق لا أن يكون كاذب أو يكون مزور أو يكون يأتي ويأخذ فرصة غيره مع أنه ليس الأجدر بها، لكن هذا قال إني حفيظ عليم، فتوفرت فيه كل الشروط المحتاجة لهذا المنصب ولهذا العمل ولهذا الاستخلاص الذي قال استخلصه لنفسي، نعم، فتوفرت الرجل كل المميزات، فقال اجعلني أنا الأفضل في المملكة هذه كلها اللي عندك، أنا الأفضل وأنا الذي عرفت ماذا سيحدث، وأنا الذي سأستطيع أتدبر الأمر بحيث أن السبع السمان يمشي، يعني وتاتي السبع العجاف وأنا أعرف ماذا أعمل. فهذا يعني قالوا أنه يجوز من هنا من هذه ومن الآية السابقة أن يجوز الإنسان أن يتحدث عن نفسه، العالم عندما يأتي في مكان وهو مجهول يقول أنا عالم وأنا أعرف كذا وأنا كذا وأنا كذا، لابد أن يعرف مكانه، يعني وأنت تلاحظ الآن حتى لو جيت ومعك أحد تقول تعرف الناس، تقول هذا فلان وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لكن ما وجد من يعرف بهذا، ما وجد من يقولهم هذا عالم. إذن لابد أن يوضح مكانته، أن هذا أنا كذا وأنا وأنا، وليست من تزكية النفس، وليست من تزكية النفس، بل هذا هو الواقع. لكن أن يأتي واحد يقول أنا غني وأنا شيخ زعطان بن فلتان وأنا قلنا لا توكل على الله، ما احنا في حاجة هذه الأمور، ما في حاجة ناس علماء، ناس مصلحين، ناس يستفيد منهم المجتمع، لا أن يكونوا عالة على المجتمع. أنا الأمير فلان، أنا الزعيم فلان، أنا الرئيس فلان، هو كل شغل دمار في دمار. هذا لا يزكي نفسه، الأفضل له أنه يسكت ولا أحد يدري عنه شيء. لكن هذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكننا ليوسف، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض بعد هذا التمكين، يتبوأ منها حيث يشاء، يتخذ مباءه مقرا ومسكنا، يصيب برحمتنا من نشاء ولا يستطاع دفعها، لأن الله غالب على أمره، ولا يستفيد حاسده وعدوه إلا الغم، ولا نضيع أجر المحسنين، لا تنقص عليه رحمتنا له بالتمكين في الأرض، ولا تضيع عليه شيئا من أجره في الآخرة. كل هذه النعم اللي هو فيها ليست شيء إلى ما أعدنا له في الآخرة. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا بناء على أن الله سبحانه وتعالى رضي عمله ورضي ما أقدم عليه من العمل، لأن النية كانت صالحة لإصلاح المجتمع كامل، لأنه يريد أن يسيطر على الموارد هذه اللي موجودة حتى يدبرها، بحيث أنه لا يحتاج أو يأتيهم جوع ويأتيهم كذا في خلال. فالله سبحانه وتعالى لما يعني ما مر عليه سلام الله عليه من أيام إخوانه، من المؤامرات، من السجون، من الاتهام القدر، الاتهام السيء، من التهمة التي ألصقت به حتى أدخل السجن، هذا كله. ومع ذلك كان الله، لأن احنا قلنا في البداية قال الله سبحانه وتعالى آتيناه علما وحكمة، من البداية الرجل يعني بأعيننا يعني بعين الله سبحانه وتعالى ترعى، فلما وصل إلى هنا إذن أعطيناه كل ما يريد في الدنيا من ملك ومن مكان. ومع هذا كله، هذا الملك وهذا المكانة وهذا العظمة وهذا التعظيم وهذا كذا، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني احنا قلنا أن الدنيا ليست شيء، ليست شيء إطلاقا إذا قارناها بما ينتظر المؤمن. ولذلك قلنا هذاك الذي سأل الإمام الحسن عليه السلام قال يا أبو رسول الله أليستم تقولون أيها المسلمون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ تعال أنا هذا كافر، أنا هذا مستقى ثيابي وفقير وحالتي يعني سيئة جدا، وأنت ما شاء الله عليك وذا اللبس الجميل وذا المركب وذا، كيف الكلام؟ كيف إنها سجن لك وجنة لي وأنا في ذا اللي أنا فيه الآن؟ قال يا هذا اعلم أن ما عد الله للمؤمن في الآخرة لا يقارن ما نحن فيه الآن، كل ما تراه نحن فيه فنحن في سجن مقارنة ما ينتظر المؤمن في الآخرة في الجنة. واعلم أن كل ما أنت فيه الآن مقارنة لما ينتظر كونك كافر وأنت من أهل النار، أنك في أكبر نعمة كون أنك ما قد وصلت إلى النار. قال إذن هذا صحيح. فكذلك نعم للآخرة، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الثواب في الآخرة خير من أجر الحياة الأولى للذين استحقوه بالإيمان والتقوى المتكررة في الحياة الدنيا التي ختم لهم بها. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا، وهم بلا اليوسف ولا الأحد، المؤمن ولي الله، المؤمنة ولية الله. فإذا وصل الإنسان، إنسان رجل أو امرأة، إلى أن أصبح مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فلا يمنعه من التمتع بهذا الخير كله إلا الموت. وليس هناك مسافة أو مرحلة، مسألة عمر محدود جدا جدا جدا. فإذا كان الإنسان مؤمن وصدق عليه هذا الوصف، فإنما هو في شقاء مقارنة مع ما ينتظره حتى يصل إلى النهاية إلى الجنة. إلى الجنة نعم. فالدنيا بكل نعيمها بكل ما فيها من قصور، يعني يوسف أوتي الملك كامل، ملك مصر كامل، ولا يقارن إلى ما ينتظره من خير الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فإذا كان كما قلنا في أكثر من مرة، إذا قلنا أن ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وآله، ركعتان في جوف الليل أو في بيت مظلم أو في مكان ما أحد درابك، وأنت جالس في البيت تتقهوى ولا كذا ولا تتابع التلفزيون، طنت في راسك والله توضيت وقمت صليت لك ركعتين، بس هذه الركعتين في هذا الهدوء وبهذا الطمأنينة خير من الدنيا وما حوتها من قصور ومن أملاك ومن ملوك ومن أنهار ومن مدن ومن مال ومن جمال ومن كل شيء. هذه الركعتين أفضل من هذا الكلام كله. يعني ركعة قال إن قال اغتنموها أو كذا وكذا، والله لو سمح لأهل القبور أن يعودوا لما نافسوكم على شيء إلا على ركعتين، ركعتين لله. فعندما تكون هذه الدنيا كلها بكل هذا اللي احنا شفنا البيت القصر الزين وشفنا ذا اللي معه وذا اللي معه وشفنا، وإذا ركعتين أفضل من هذا الكلام كله. لكن متى توصل القناعة؟ متى يوصل الإنسان إلى هذه القناعة؟ فإذا وصل إلى هذه القناعة صدقني بسهولة تراه يقوم يصلي في أي وقت، لكن لأن احنا ما وصلنا إلى هذه القناعة ما احنا الله بنا الفرض نعم ولا أجر نعم ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فالتقوى قلنا دائما الإيمان لابد من عمل معه. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فالإنسان حقيقة أصبح في أمس الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، حتى يجد إن الله سبحانه وتعالى بما وعده من هذا الخير الكثير يجد الجنة ويجد الراحة التي لا يساويها شيء. ولذلك نكون حريصين كل الحرص أن نكون من أهل الجنة، إذا لم نكن يعني أقل ما فيها لا نكون من أهل النار، نكون من أهل الجنة. ووالله الذي لا إله إلا هو أسهل شيء الجنة وإن أصعب شيء النار. النار صعبة صعبة، تبغى تبغى تبغى اللي قالوا تبغى رجال، تبغى ناس مجرمين عتاولة، ما هي من جاء دخل النار ما هي لعبة. بينما الجنة يستطيع يدخلها أي واحد، حتى الضعيف يدخلها، الفقير يدخلها، المسكين يدخلها، المشلول يدخلها، المرأة الضعيفة تدخلها، المرأة كلنا نستطيع أن كلكم في الجنة إلا من أبى، كلكم في الجنة إلا من أبى. النار تحتاج ومع ذلك مصرين إلا أن احنا ندخل النار. النار تحتاج تعب، تحتاج إجرام، تحتاج مجرم، تحتاج عدو من أعداء الله، تحتاج لها يعني من أبو جهل وشل. أول جنة عادية جدا، يعني صلاة صيام استقامة وكلا كل جنة. النار يبغى لها زاني، يبغى لها زانية، يبغى لها مجرم، يبغى لها سارق، يبغى لها سارقة، يبغى لها كل دولة، يبغى ما يدخل النار بسهولة، يبغى يعني حتى هو يرتكب السرقة مشكلة، لابد يكون قد هيئ نفسه وقد له مدري كم، هو يخطط وينفذ والسلاح معه، وقد باقي واحد يقتلها ويقتل كذا. لكن روح المسجد ما اللي بيقول لك وين رايح يا أخ، جزاك الله خير الله يوفقك ما شاء الله العظيم، شوفوا هذا الموفق ها. اعمل الصالح كل يقول لك ما شاء الله عليه، لكن النار والله يعني من أشد الشيء، ومع ذلك قلنا كل الناس متدهورين إليه. إلى هنا نسأل الله سبحانه لأن بعدها وجاء أخوة يوسف. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك مخرجا كلها من فرجا.